بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم لا تحرك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر.